إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الإضرار بهذه الأمة أفرادا وجماعة، حرم الإضرار بها. جاء ذلك في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لعاقبة الإضرار بالمؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. وهذا يوجب على المؤمن أن يحذر من الوقوع في الإضرار بالناس، سواء كان ذلك بإيصال الأذى إليهم أو بتفويت وتعطيل مصالحهم. فالمجتمع المسلم إذا تعاون أفراده ودفعوا الأضرار عن أنفسهم ودفعوا الأضرار عن مجتمعهم، فلا يكفي أن تدفع الضرر عن نفسك فقط، بل عليك أيضا أن تدفع الضرر عن الأمة. إذا دفع المسلمون الضرر عن أنفسهم وعن مجتمعهم عاشوا في طمأنينة واستقرار. ولكن إذا وجد في هذه الأمة من يلحق الضرر بالناس ويمنعهم حقوقهم، حينئذ سيحدث في الأمة وفي المجتمع الفساد. وإذا تأمل المسلم شريعة الله كتابا وسنة يجد أن هذه الشريعة المباركة جاءت بنفي الضرر وبإزالة الضرر، فالضرر في شريعتنا ممنوع بجميع صوره. الضرر الذي يكون في العبادة في تعاملك مع الله، إذا كان التعامل مع الله عز وجل في العبادة فيه ضرر بالمسلم فإنه يمنع من فعل هذا الضرر. كذلك في معاملتك مع القريب والبعيد، كذلك في معاملة المسلم مع نفسه، فكل ما يضر الفرد أو المجتمع فإنه ممنوع في شريعتنا ومحرم. وإذا نظرنا إلى الوضوء مثلا الذي هو شرط في صحة الصلاة، هذا الوضوء الذي أمر الله عز وجل به في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، وكقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة إذا كان يترتب عليه ضرر على المسلم فإنه يتركه وينتقل إلى البدل الذي هو التيمم. لماذا؟ دفعا للضرر عن الفرد. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية من السرايا فأصيب أحدهم في رأسه، شج رأسه، ثم أصبح محتلما، فسأل أصحابه: هل لي رخصة في ترك الغسل؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة في ترك الاغتسال. فاغتسل فمات. اغتسل لرفع البهائم لأن رأسه كان مشجوجا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، شفاء العجز والجهل هو السؤال. فهؤلاء أفتوه بهذه الفتوى، فترتب على ذلك ضرر كبير، مات الرجل من أجل هذا الغسل. فهذا الغسل إذا كان يؤدي إلى ضرر، الوضوء إذا كان المسلم يتضرر من الوضوء مع أنها عبادة، ومع ذلك فالضرر يزال، ممنوع. كذلك إذا نظرنا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، مع ذلك إذا كان المسلم يتضرر من القيام فيها، والقيام ركن في الصلاة، إذا كان يتضرر من القيام ترك هذا الركن وصلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن صور دفع الضرر في العبادة ترخيصه سبحانه وتعالى لطائفة من المسلمين في ترك أعظم ركن بعد الصلاة، وهو الصيام، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كان يترتب على صيامه ضرر بالمسلم فإنه يترك الصيام ويفطر في نهار رمضان. بالنسبة للمسافر وللمريض وللشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك المرضع والحامل، إذا خافت على نفسها أو على ولدها فإنهم يفطرون، ثم منهم من يقضي ومنهم من يفدي. المهم أن الضرر في العبادة ممنوع شرعا. ولدفع الضرر فإن الله سبحانه وتعالى ما فرض على المسلمين فريضة الحج إلا مرة في العمر، ولو فرضت في كل عام لترتب على ذلك ضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة بعد قوله يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام القعقاع فقال يا رسول الله، أو الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فكان فرض هذه العبادة مرة في العمر لدفع الضرر عن المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالمعاملات التي تجري بين الناس، سواء مع أهلك، أبويك وزوجتك وأولادك وإخوانك، سواء كانوا من الأقارب أو من الأباعد، فإن الضرر ممنوع في حقهم. في معاملتك مع الناس لا يجوز لك إلحاق الضرر بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بغيرك. حرم عليه الصلاة والسلام الغش في البيع والشراء لما فيه من الضرر، حرم التدليس، حرم النجش، والنجش هو أن يزيد الرجل في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يزيد فيها من أجل أن ينتفع البائع ويتضرر المشتري. فمن أجل هذا الضرر حرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش، وحرم بيع الضرورة، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه، ونهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. وهكذا كل الحقوق التي سبقك إليها أحد المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تطلبها بعده لما في ذلك من إلحاق الضرر به. فإلحاق الضرر بالمسلمين عموما محرم. كذلك في مسألة أو في مسائل، كثير من المسائل التي نعاني منها في الواقع، فشريعتنا جاءت بقسمة المواريث قسمة منصفة عادلة، وشرعت الوصايا، لكن المسلمين أخلوا بهذه المسألة وأبوا إلا أن يضروا بغيرهم. يجوز للمسلم أن يوصي بشيء من ماله، إن كان عنده مال كثير له أن يوصي، إما لأشخاص معينين أو إلى جهة معينة لبناء مسجد أو نحو ذلك من الأعمال الخيرية، لكن الله سبحانه وتعالى قيد هذه الوصية بشرط أن لا يكون فيها إضرار بالورثة، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. فهذه الوصية لها شروطها، لابد أن تكون دون الثلث، إن كانت فوق الثلث فإنها لا تنفذ لأنها وصية جائرة الغرض منها الإضرار بالورثة. كذلك من أوصى لوارث فهو يريد أن يضر بالورثة، وهكذا كل ما فيه مضرة فإنه لا ينفذ. فهذه الوصية ولو كان مالك لكن تتصرف فيه كما يريد الشرع لك كما تريد أنت، إذا كان تصرفك يؤدي إلى الإضرار بالورثة وإنقاص حقوقهم أو حرمانهم من الإرث، حينئذ تكون هذه الوصية باطلة. كذلك في باب التوريث، بعض الناس يحجبون الإرث عن الورثة ويمتنعون عن قسمة الميراث ويؤخرون ذلك لسنوات طويلة، وهذا فيه إضرار بالورثة، هذا حرام، لأنك لست صاحب الحق. إن كنت وارثا فأنت كسائر الورثة، فلماذا تستأثر بالميراث وحدك وتحجب الورثة عن حقهم وما في ذلك ما يترتب على ذلك من الضرر؟ كذلك بعض الناس يحرم المرأة من ميراثها الذي شرعه الله لها، هذا حقها، أعطاها الله إياه. لا يجوز للمسلم أن يتعدى على حق المرأة في الميراث ولا أن يأكل حقها، لأنه حينئذ يأكل السحت. فحقها مشروع، والواجب عليك أن تعجل بإعطائها هذا الحق، وإلا كنت ممن ألحق الضرر بالمسلمين. كذلك من أنواع أو من صور إلحاق الضرر بالمسلمين أن تضر بمن لك عليه حق، كأن تقرض أحد إخوانك مالا وهو عاجز عن تسديد هذا الدين، غير قادر على الوفاء لأنه معسر ليس عنده المال ولا يقدر على الوفاء بهذا الدين، فهنا يجب عليك انتظاره ولا يجوز لك أن تدعي عليه ولا أن تلحق به الضرر، لا في شخصه ولا في أهله ولا في سمعته، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة، إن كان معسرا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنتظر حتى يفتح الله عليه ثم يؤدي هذا الدين. كذلك بالنسبة للمدين، إذا كان قادرا على الوفاء بالدين، قادرا على التسديد ولم يسدد وتأخر، فهو أيضا قد ألحق الضرر بصاحب المال. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الغني إذا كان عنده مال لكنه يتماطل في دفع الحقوق، يتماطل في رد الديون، هذا أيضا قد ألحق الضرر بالناس، وهذا حرام. فينبغي للمسلم إذا تعامل مع الناس، إذا تعامل مع غيره، أن يتعامل معهم بمقتضى شريعتنا التي جاءت بالعدل والإنصاف. لا تلحق الضرر بنفسك حتى في العبادة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الصحابة أن يتشبهوا به في الوصال، وكان عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، كان يواصل الليل مع النهار، يصوم النهار ثم الليل ثم النهار ثم الليل، ثلاثة أيام متوالية، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خاص به لا تشاركه الأمة في هذا. لما أراد أصحابه أن يتشبهوا به وأن يواصلوا زجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. لماذا؟ لأن هذا الوصال فيه ضرر، لو صام الرجل ثلاثة أيام بلياليها متتابعة لأضر ذلك بجسده، والضرر إذا وقع بالجسد قد يؤدي إلى فساد العقل أيضا واضطرابه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد والغلو في العبادة لأنها تؤدي إلى الضرر. وكذلك معاملة المسلم مع أقاربه، مع جيرانه، مع أصحابه، لابد أن يتعامل معهم على هذا المبدأ، أن يدفع الضرر عنهم لا أن يلحق الضرر بهم، بل عليه أن يدفع الضرر عن إخوانه ما استطاع. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن شريعتنا جاءت بالعدل والإنصاف أيضا في شؤون الأسرة، وأوجبت على الرجل أن يعاشر أهله بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا لا يجوز للرجل أن يلحق الضرر بامرأته، لا يجوز له أن يضر بها كما كان يفعل أهل الجاهلية. وبعض الناس قد يسيء معاشرة امرأته ويسيء معاملتها، لا لنقص حصل منها، وإنما يريد أن يتخلص منها وأن يسترد المهر، وهذا من لؤم الطبع. من كان كذلك فهو لئيم الطبع، عديم الحياء والأدب، يجبر امرأته على طلب الخلع، وذلك عن طريق الإساءة إليها سواء في الكلام أو في المعاملة. وهذا ما حذرنا الله عز وجل منه، لما فيه من الإضرار بالمرأة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. لا يجوز لك أن تدفعها إن كانت مستقيمة في دينها وفي تعاملها معك وفي أخلاقها، حتى إن لم يكن في قلبك ود لها فلا يبيح لك ذلك أن تلحق الضرر بها أو بأهلها، لأنها قد تضطر إلى فداء نفسها بالمال، قد يضطر وليها إلى إفدائها بالمال، وهذا كله من الضرر وهو حرام، ولا يجوز أكل هذا المال. هذا مال حرام لأنه اكتسبه عن طريق إلحاق الضرر بالغير. كذلك من الضرر بالمرأة وضرر الضرر بالرجل أيضا أن يمنع أحدهما الآخر بعد الطلاق من الأولاد، أن تحجب وتمنعه من رؤية أولاده أو أن يمنعها من رؤية أولادها، هذا أيضا من الإضرار. يقول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فلا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من أولادها وأن يحرمها من تربيتهم ورؤيتهم. كذلك لا يجوز، هذا بعد الطلاق، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تحرم زوجها أو طليقها من رؤية أولاده أو من تربيتهم. فإذا وقع الطلاق بين رجل وامرأة، هذا لا يعني أن يقع بين الأولاد وآبائهم. كذلك من الضرر الذي يقع على المرأة ما كان يفعله أيضا أهل الجاهلية، أنه يطلق امرأته حتى إذا كانت في آخر أيام عدتها راجعها، حتى يطيل عليها المدة، حتى يضر بها. وهذا نزل فيه قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا تمسكها ضرارا، للإضرار بها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالذي يعتدي على امرأته هذا قد تعدى حدود الله، قد اتخذ آيات الله هزوا، وأنتم تعلمون ما مصيره، مصير من يستهزئ بآيات الله، مصير من ظلم نفسه وتعدى حدود الله. فالواجب على المسلم قبل أن يأخذ بأي تصرف وبأي عمل أن ينظر هل هو مشروع أم لا، هل فيه ضرر أم لا. لا يجوز للمسلم أن ينتقم من امرأته لسبب تافه حتى يلحق بها الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، وقد يكون الضرر المعنوي أشد من الضرر المادي. بعض الناس يتساهل في الأمور المعنوية كالإهانة والشتم واللعن والسب والطرد من البيت، يظن أن هذه أمور ليست مادية، يظن في الأمور المادية هي المال فقط. لا، هذه أشد من الأمور المادية. فالواجب على المسلم أن لا يلحق الضرر بغيره، لا سيما إن كان من الأقارب كامرأته. كذلك من أنواع الضرر التي حرمها الشرع ما يفعله بعض من له مسؤولية على المسلمين. بعض الناس مع الأسف إذا كانت له مسؤولية على جماعة من المسلمين يعطل مصالحهم ويمنعهم من الوصول إلى حقوقهم، وهذه الطلبات التي يدفعونها له يضعها في درج المكتب لشهور أو أيام أو ربما لسنوات، وكلامه كله وعود كاذبة، والغرض من ذلك هو أن يساوي مصاحب الحق على حقه، يريد أن يأخذ مقابل تمريره لهذا الطلب، يساومهم على حقوقهم. هذا التعطيل، تعطيل الحقوق عن أصحابها، هذا من الإضرار بالمسلمين. كذلك من الإضرار بالمسلمين إلقاء الأذى في طرقهم، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، يعني اللذان هما سبب لعنة الناس، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. إنسان الذي يتخلى يقضي حاجته في الطريق أو في المكان الذي يستظل فيه الناس أو في المكان الذي يتنزه فيه الناس، يتخذونه مكانا للراحة وللنزهة، هو يقضي حاجته في هذا المكان ويلقي الأذى في هذا المكان. هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأنه سبب في اللعنة. يلحق بهذا أيضا من يلقي هذه القاذورات في طريق الناس والزجاج والحجارة وغير ذلك، هذا كله من الإضرار بالمسلمين في مرافقهم وفي طرقاتهم. والواجب على المسلم أن يزيل هذا الضرر، إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الضرر عن مرافق المسلمين. كذلك من الضرر الذي ينتشر أيضا بين الناس ويلحقونه بإخوانهم إشاعة الأخبار الكاذبة أو اختلاقها أصلا، يختلق أخبارا كاذبة يفتعلها وينشرها بين الناس، وغرضه من ذلك هو الإساءة إلى هذا الشخص أو إلى عائلته، يريد أن يسيء إليه بأخبار كاذبة يشيعها بين الناس انتقاما منه، حسدا له أو حقدا عليه، يشيع أن فلان يفعل كذا وكذا أو أن أهله يفعلون كذا وكذا. وأنتم تعلمون بأن هذا الكلام الذي يتعلق بالأعراض يسير بين الناس كالنار في الهشيم، وهذا هو السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يشرع لنا ذاك التشريع، وهو حد القذف الذي يطعن في عرض المسلم أو المسلمة، يجلد أمام الملأ 80 جلدة إن اتهم أحدهما بالفاحشة، يجلد 80 جلدة وترد شهادته. فهذا الذي ينشره حتى وإن لم يتعلق بالأعراض، حتى ولا تعلق بأمور أخرى، لا يحل لك أن تلحق الضرر بأخيك المسلم. إذا لم يكن فيه هذا الأمر وأردت أن تسيء إلى سمعته وإلى سمعة أهله فقد ألحقت الضرر به، وهذا من المحرمات، وهو على درجات، منها ما يصل إلى درجة الكبائر، لأنك تؤذي أخاك المؤمن. إذا تكلمت في عرضه فقد آذيته أشد الإيذاء، والله لو أخذت ماله لك لهان عليه الأمر، لو أخذت ماله وسرقت ماله لهان عليه الأمر. أما أن تسرق الأعراض وتتكلم في الأعراض، الذي يسرق الأعراض هذا أخبث ممن يسرق الأموال، لأن العرض هو أغلى ما يملكه الإنسان، أغلى من المال. فالذي يعتدي على عرضك هذا أشد ممن يعتدي عليك في بيتك ليسرق مالك. فهذا الذي يريد أن يسيء سمعة المسلم بشيء هو ليس فيه وبريء منه، هذا لا شك أنه قد ألحق ضررا عظيما بأخيه المسلم. كذلك من الضرر الذي نهى الله عنه أن يلحق المسلم الضرر بنفسه، ويدل على هذا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، الذي ينتحر، الذي يتعاطى المسكرات والمخدرات، هذا لا شك أنه يلحق الضرر بنفسه. وإلحاق الضرر سواء كان بالنفس أو بالغير محرم في شريعتنا. وهذه المسألة، مسألة إزالة الضرر، تكلم فيها الفقهاء والعلماء ووضعوا لذلك قواعد كلية، كقاعدة الضرر يزال، هذه قاعدة مشهورة تحتها جملة من القواعد والتفريعات. اهتموا بهذا الجانب لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وأمر المسلم أن يزيل الضرر عن نفسه وعن أخيه إخوانه المسلمين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به مما يتعلق بمعاملة الناس مع بعضهم البعض كله مبني على هذه القاعدة، على قاعدة إزالة الضرر. فيجب على المسلم إذا أراد أن تستقيم حياته وآخرته، إذا أردنا أن يستقيم مجتمعنا، أن نتعاون على دفع الضرر، سواء كان في أمور دنيوية أو ما تعلق بالدين، لأن الضرر قد يكون مبنيا على شبهة وهي البدع، وقد يكون مبنيا على شهوة وهي المعاصي. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا في دفع الضرر عن أنفسهم وعن أمتهم. هذا ليس من الأمور الكمالية وإنما هو من الأمور الواجبة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا إخوانكم المرضى يطلبون منكم وينتظرون منكم الدعاء، فادعوا لجميع مرضى المسلمين، وادعوا لسائر موتانا بالمغفرة والرحمة، وللمرضى بالشفاء العاجل. وقوموا إلى صلاتكم.